بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. العاشر في تأثير الإيمان بالآخرة، الإيمان بالآخرة بالحقيقة مو إيمان بعمر آخر للإنسان أو بحياة أخرى للإنسان بالمعنى الذي يجعله يعيش هذا العمر الذي هو فيه بشكل منفصل عن العمر الآخر أو الحياة الأخرى. إذا صار من الواضح أن هذه الحياة حياة الإنسان ممتدة ومستمرة إلى الأبد، وأنه الآن يعيش في مقطع، في المقطع الأول من هذه الحياة، وهذا المقطع الأول له أثر كبير، بل له أثر تام في حياته وسعادته أو شقائه فيما يأتي، فيما يتبقى من عمره. الإنسان إذا عاش هذه الحقيقة من الطبيعي جدا أن ينعكس هذا الأمر في سلوكه. كلما الإنسان راقب سلوكه ووجد غربة في هذا السلوك عن الحقائق التي يؤمن بها، لابد أن يراجع نفسه من جديد، لأن العلاقة بين الإيمان بالآخرة وبين التقوى علاقة وثيقة جدا. فإذا كان الإنسان يحمل الإيمان بالآخرة كحقيقة يعتقد بها كما يعتقد بوجوده، كما يعتقد بأنه الآن يعيش في هذه الدنيا، كما يعتقد بالدنيا يعتقد بالآخرة، ولا يرى نفسه يعمل للآخرة كما يعمل للدنيا، ويتحسس الآخرة كما يتحسس الدنيا، هذا يحتاج لمراجعة من جديد في وضعه. فإما أن يكون إيمانه بالآخرة ضعيف يشوبه شيء من الشك، وإما أن يكون فهمه للآخرة ضعيف، أصلا هو ما يفهم الآخرة بمعنى أنها امتداد واستمرار لحياته، وإنما يفهم كأنه في العالم آخر، في الشيء آخر غريب عن واقعه. فمن يعيش هذا الانفصال بينه وبين ذات العالم، من الطبيعي جدا أنه لا تبرز الآثار التي للإيمان بالآخرة على سلوكه، أو لا يتعامل، من يستعرض الاحتمالات وقد توجد احتمالات أخرى، أو كان لا يفترض أن الآخرة أمر بعيد جدا بعيد. فكما أنه فيما يتعلق بوضع الدنيوي الأمور كلما تبعد عنه كلما يضعف تأثيرها عليه. إذا كان الإنسان في بداية شبابه يقال له إذا تعودت على طريقة الأكل الفلانية أو اعتدت على التدخين أو ما أشبه ذلك من الأمور، هذا يكون إلى انعكاسات في أواخر عمرك، ما يتأثر بشكل واضح بهذا الأمر. نجد أنه ها هنا الرؤية والعقيدة العلم ينفصل عن العمل أو يضعف تأثير عن العمل. في هذه الحالة أيضا الإنسان لابد أن يتأمل، أن يفكر من ناحية التدخين أو من ناحية مثلا أي عادة أخرى غير صحية يعتادها ويكون لها آثار بعيدة، هذه الآثار طبعا تكون بعيدة متأخرة. لماذا؟ لأن هو طبيعة هذا السبب آثاره طبيعتها تمتد إلى سنوات طويلة، أما الآخرة قد تكون هي الآن على بابه، يعني ما يعلم هو متى ينتقل إلى الآخرة. وعادة ما انتقل المنتقلون الذين قبل الإنسان إلى الآخرة إلا فجأة، إلا وكانوا بعيدين عن ترقب هذا الأمر أو بعيدين عن التهيؤ لهذا الأمر. عادة هكذا هو يبقى عند حالة طول أمل، بل من تعاسة الإنسان وسوء حظه أنه كلما شابت معه خصلتان: الحرص تعلق بالدنيا، وطول الأمل يعني استبعاد الآخرة. هذا اللي نفهمه من طول الأمل، يعني من خلال مراجعة محدودة، يعني لا أريد أن أطرق يعني بحيث يصير بجانب خطوة، بس حسب الظاهر هذا المقصود من طول الأمل حتى معناه العرفي هذا. فمن الطبيعي جدا في مثل هذه الحالة أن الإنسان يعيش، يعني حينما يصير عنده طول أمل، هذا طول الأمل يكون أمر خادع يخدع الإنسان، يورطه، يعني يجعل حاجز نفسي وهمي غير واقعي بينه وبين الآخر. ثم هذا الذي الإنسان مقبل عليه من جملة الأمور، أيضا احنا سأذكر من حدها ثلاث أمور، من جملة الأمور التي أيضا تعيق الإنسان عن الاستفادة من الإيمان بالآخرة في سلوكه، أنه يعمل نفسه بالتوبة باعتبار من نعم الله سبحانه وتعالى. من أظهر مظاهر الرحمة الإلهية أن الله سبحانه وتعالى يغفر لمن أناب، لمن تاب وعمل صالحا، فهو دائما يؤمن نفسه أن هذا الذي هو عليه الآن من الخروج عن موازين التقوى أو من الخروج عن الموازين التي تقتضيها الآخرة في سلوكه، الآن هو يعيش هذه الحياة فينسجم مع مقتضياتها اللي تضغط عليه وتشده إلى مناشئها وإلى يعني مقتضياتها. الآخرة لها يومها، وأنا دائما أعزم على أنه أتوب قبل ما حينما تلوح لي طلائع الموت أتوب إلى الله سبحانه وتعالى. والروايات والآيات الشريفة التي تحدثت عن التوبة والاستشفاع بأهل البيت صلوات الله عليهم وإلى آخره من هذه الأمور اللي هي أيضا لها حقائق، ولكن هذه الحقائق قد يكون الإنسان يستخدمها أو يوظفها بشكل غير دقيق. يعني إذا الإنسان كان هو عازم على التوبة ما تاب، لكن هو واقعا ما تاب، ثم فاجأه الموت، وهذا ما يحدث، يعني هذا أمر جدا طبيعي أن يحدث. يعني قلما إنسان من الناس يعرف نفسه أنه راح يموت. أنت أرصد الأشخاص، سو قائمة من الأشخاص اللي كانوا حولك ثم ماتوا، لاحظ كم واحد من عندهم كان يعلم بأنه سيموت قريبا، نادر جدا. يعني قد يصادف قريب مرض مثلا، هذا المرض لا يمكن تخلص من عنده، وإحنا عادة نرحم هذا المريض اللي هو ابتلى بالسرطان مثلا، نرحم هذا المريض ومن خبره بأنك ستموت، صحيح؟ نرحم ماذا؟ نرحم دنياه ولا نرحم آخرته. شوفوا موازين مقلوبة، بينما هذا أنت من أفضل الهدايا تقدمها الشخص أن تقصر عنده طول الأمد، يصير عنده في وضوح أنه هو قريب من الآخرة حتى يتهيأ يستعد. ليش ما يستعد؟ مثل ما يستعد الأمور الدنيا، يخلي يتألم، يخلي يخشى، يخاف الله سبحانه وتعالى، يتعذب مثلا فرد مقدار من خوفه من الموت، هذا مو أكثر من هذا. على كل حال، فعادة الإنسان ما راح يعني يعلم قبل ما يموت، فهو يبقى عازم، وهذا العزم يكون بالنسبة إليه متكأ يعتمد عليه ويتناسى، تعليقا عليه يتناسى مسؤولياته تجاه الآخر، استعداده للآخر. في مثل هذه الحالة صارت التوبة منشأ لخسارة الإنسان، هو دائما ترى لحظة النعم الإلهية دائما بها بعده. النعمة الإلهية هي قاعدة عامة تقريبا أو تحقيقا. النعمة الإلهية الإنسان اللي يستثمرها يستفيد من عدها كما يشاء الله سبحانه وتعالى، كما جعلها الله سبحانه وتعالى تكون بالنسبة إلى نعمة. أما اللي ما ينسجم معها ويتفاعل معها كما يريد الله سبحانه وتعالى تكون عليها نقمة. عادة هكذا الله سبحانه وتعالى يرزق الإنسان مال، المال نعمة، فإذا ما يوظف في سبيل الله ما يكون بالنسبة إلى نعمة، راح يكون هو سبب يجره إلى النار. صحيح؟ الله سبحانه وتعالى يرزق الإنسان جاه، هذا الجاه نعمة، فإذا ما يوظف هذا الجاه في طاعة الله أيضا سيجره إلى النار. الله سبحانه وتعالى يرزق الإنسان أولاد، إذا ما يربيهم على طاعة الله وعلى الموالاة لأوليائه فإذا بالتدريج هم الأولاد يجروا إلى النار، أو نارهم سيناله منها شيء، لأنه هو كان على جزء، كان على تسبيب بهذا الأرض. عليكم السلام، عليكم السلام. مضافا إلى ذلك أو تطبيقا لذلك لتلك القاعدة، التوبة، التوبة أيضا هي نعمة بحد نفسها، ولكن من يهملها ويتكئ عليها ويجعلها مبرر للتخلي، مبرر بينه وبين نفسه، مبرر للتخلي عن مسؤولياته الأخروية، تحولت هذه النعمة التي تمثل الرحمة الإلهية بأجلى صورها تحولت إلى ماذا؟ تحولت إلى نعمة، تحولت إلى سبب للدخول في النار، مع أنها باب فتحه الله لعباده للدخول إلى الجنة حينما يتكئ عليها ويعتمد عليها في أن تتأخر توبته. يقول سأتوب، وحتى ابن سعد ترى قال أتوب، ابن سعد أتوب إلى الله من سنتين وبعدين أنا أتوب، ماكو مشكلة، أنا أبكر إلى سنتين ثم أتوب. فهذا أيضا منشأ آخر من المناش. وقد الإنسان كلمة هو يراجع نفسه، والإنسان على نفسه بصير، وهذا مصير، مصير هو كل إنسان، هو بنفسه هو مسؤول عنه، شلون هو قد حريص على أن يحكم خطواته في الدنيا في رزقه حتى يحصل طعام وشراب ويضمن كرامته بمقدار معين، ويضمن خطواته في الدنيا في درسه، ويضمن خطواته في الدنيا في علاقاته الاجتماعية، ويحكم خطواته في الدنيا في كل الجوانب. وهذا ما دام هو امتداد لعمره واستمرار لعمره، فطبيعي بعد هو مسؤول عن هذا، بعد ما يحتاج انه ينتظر من الاخرين انهم يقومون بارشاده وتوجيهه، ويعتب مثلا ليش ما حد مثلا يعظنا، ليش ما حد يعلمنا، لا هاي قضيه قضيتك انت، قضيتي انا، انا مسؤول. صحيح؟ وقفوهم انهم مسؤولون، هذا بالنتيجه راح يسال، راح يدار، راح يناقش، راح يحاسب، حينما يحاسب ذاك الوقت ما حد يجاوب عنه غيره هو نفسه. فالإنسان هو من يراجع علاقة ما دام آمن من خلال الرؤية العقائدية، ما دام آمن بأن الآخرة الإيمان بها يسبب الالتزام بالإسلام، التقوى، الخضوع لله سبحانه وتعالى وتطويع نفسه لله سبحانه وتعالى، ما دام هذا الأمر ما موجود لابد أنه يتهم إما إيمانه أو شيء من هذه الأمور أو شيء آخر، يراجع يحاول أن يكتشف. فإذا وجد أنه عنده إيمان بالآخر، كل مشكلة من الناحية العقائدية ما موجودة عنده، عنده وضوح في هذا الأمر، كما عنده وضوح أنه سيموت، كما عنده وضوح أنه الآن حي، ومع ذلك ما عنده التزام، هذا يعيش مشكلة خطرة، ومن المسؤول أن يحل؟ هو لابد يرجع يراجع نفسه، لأنه حقيقة النفوس البشرية مختلفة، كل واحد عنده مشكلة. ثم من أهم الأمور اللي تنفع الإنسان في هذا المجال أن هو يراقب نفسه. في بعض الأحيان يصير عنده يقظة ضمير، كل واحد أو أكثر الناس في بعض الأحيان يصير عنده يقظة ضمير، يصير عنده فرد حالة يقين بالآخر، يصير عنده حالة التزام، حالة انكسار قلب، هل ما عنده حالة قسوة، حالة جمود أمام الله سبحانه وتعالى، أمام هذه الحقائق الرفيعة أو الحقائق الرهيبة، النار والعذاب وسؤال القبر ومنكر ونكير وإلى آخره، من هذه الأمور التي هي أمام الجميع والجميع معرضون لها. فخلي راجع نفسك، لماذا؟ خلي فسر ليش اليوم، أو ليش مثلا في هذا الوقت، أو ليش حينما جلس مثلا قرأ دعاء كمير، أو ليش في ليلة القدر، أو ليش في بداية شهر رمضان في أوائل الأيام اللي يقرأ بها دعاء الافتتاح، أو ليش حينما يقرأ المناجاة الشعبانية، أو ليش حينما يسمع الموعظة الفلانية، أو ليش عندما يموت واحد من أقاربه القريبين إلى جدا ويستشعر الموت قريب من عنده، ليش بهذه الحالة صار عنده يقين بالآخرة؟ وهذا اليقين أخذ دوره الطبيعي في سلوكه. عادة سيكتشف الخلل أنه كان هناك مانع، هذا المانع في هذه الحالة زال، حاجز بينه وبين الإيمان بالآخر. وهذا كل واحد هو كل واحد إلى يعني مناش أو وضع خاص، كل واحد مسؤوله عن نفسه أنه شلون يرتب وضعه، يتهيأ يستعد. فإذا وجد نفسه أنه فقر من الفقرات من الأدعية هزته، وعرف أنه لا، الإمام زين العابدين عليه السلام عنده هذا الخوف من الله سبحانه وتعالى، تبينه عنده حالة أمن، عنده حالة أمن من مكر الله وما ملتفت، لأنه من التفت أن الإمام أمير المؤمنين أو الإمام السجاد سلام الله عليه أو أي واحد من الأئمة كان عنده خوف من الله إلى هذا الحد، وهو يجد نفسه ما عنده خوف. هذا الموقف هزه، يعني هذه الفكرة اللي مرت بباله هي اللي هزته وسببت له صحوة، سيعرف أن مشكلته تنشأ من هنا، فبعد لازم يراجع نفسه. إذا لا وجد له يستبعد الموت، معناه هو عنده مشكلة طول أمل. إذا وجد لا القضية أنه حينما تحدثوا أمامه بدليل على المعاد، وهو كان تبين كان عنده مشكلة عنده شبه أصل المعاد، هو أصلا يتعامل مع الموت كأنه نهاية وكأنه عدم، يتعامل مع الموت كأنه قنطرة يمر بها إلى مستقبله، فإذا المشكلة عقائدية وهكذا. وقد يكون هناك مشاكل أخرى تعترض الإنسان، الشيطان ذكي جدا، الشيطان عنده خبرة أجيال من البشرية مرة وعليه، هو يصارعهم دائما. احنا اجينا في وقت متأخر وهو مكتسب هذه الخبرة، حتى لو هي خبرة توحدها ما تكفي ان الانسان يتغلب عليها بذكائه او باهتدائه بهدي الصالحين، هذه خبرته هي وحدها تكفي ان هو يعرف الناس شلون يأثر عليه. فالانسان هو على الاقل هذه خبرته بنفسه هل يستفيد من عزيز يوظفها في قبال عمل الشيطان، في قبال مؤثرات الشيطان اللي يشد الى الارض، يخلد الى الارض، يرتبط بالدنيا، يغذي بالدنيا. بعض الاحيان الانسان من يصاب البلاء في الدنيا، يعني تشتد عليه البلايا في الدنيا يتذكر الاخر، فتبين هذه المشكلة عنده ما هي، هو شدة حب للدنيا فيبدي يعالج من هذا الجهة وهكذا. وهذا العلاج قد يستغرق مدة طويلة، قد يمكن الوصول إلى التخلص من عنده خصوصا عند الشباب، يعني بعد ما متجمد قد يمكن لا أن يصل إلى بعض النتائج الإيجابية جدا بسرعة، وقد يمكن أن يستعين ببعض الآخرين اللي أيضا هم عايشين هذه المحنة ويمرون بهذا البلاء ويعيشون هذه المعاناة، تخليص النفس مما يرين على القلب، هذا الرين اللي يتجمد تدريجيا، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، شلون يتخلصون من آثار هذا التوجه للدنيا والارتباط بالدنيا. فيستفيد بعض الأحيان تجارب شخصية، بعض الأحيان عجيب أنا هكذا كنت بعد هذا تغيرت، شلون صار التغيير، مثل ما احنا نستفيد من تجارب بعضنا البعض. إذا واحد من عندنا يريد يروح للشورى، صحيح يريد يروح للمركز مديرية الحوزة، يريد يروح للناس يسأل ها وين بيا غرفة، من اللي هو يتفاهم، من اللي يعرف عربي زين، من اللي ما يعرف عربي كذا، هو عنده روح بسيطة صغيرة، يعني مو ما تأثر إلا قد أثر بسيط على مستقبله. مو دائما واحد يسأل الثاني، مو دائما واحد يتعلم من الثاني، واحد يستشير الآخر. وليش ما حد يستشير الآخر في هذا الجانب؟ ليش ما يتشاكون المؤمنين ابتلاءاتهم في هذا الجانب؟ هو إذا هو كانت الآخرة امتداد بالعمر غير يصير إلى نفس الأحكام، وإذا كانت الآخرة في واقعها تمثل هي الحالة الأساسية، وهذا العمر الذي نعيشه الآن عمر الدنيا ليس إلا قطرة في بحر الآخرة، والقطرة أقل، يعني القطرة أكثر من العمر. مثل ما ذيك المرة حدثنا وبينا القضية حتى من ناحية رياضية، زين ليش هذا الأمر ما موجود؟ يعني إحنا ما عندنا إيمان، إذا ما عندنا إيمان خلينا نروح نفكر نتأمل هذه القضية ما مو صحيحة، إذا مو صحيحة نستر نطمئن. ليش بعد دائما إحنا دائما يؤرقنا هذا الأمر موجود وإحنا ما نلتزم بمقتضياته، هذا الأمر موجود نخشى من عنده، هذا الأمر موجود وإحنا ما مهتمين به ونشعر بتأنيب ضمير ونشعر بكذا إلى آخره. دائما الإنسان يعيش هاي الحالة، إذا ما موجود خليه يتخلص من عنده من هالبلاء هذا، ليش هو ينغص دنياه؟ هو ما عنده غير الدنيا، خليه يعيش براحة وسعادة بعد شنو الداعي؟ وإذا كان لا موجود خليه يستعد إلى، وإلا بعدين الندم شنو فائدة الندم؟ على كل حال هنا أنا بعد الإنسان يقف بعد ما يقدر يتكلم، هو بعد يراجع وكل واحد هو يبقى مشغول بنفسه أكثر مما ينشغل بالآخرة، لأن هو المسألة مسألة مصيرة، هو مصيرة بعد هو يتكفل به، هو يتابعه ويرى رأيه فيما يقول أمره. الغبطة في مثل هذه الأمور، احنا بعض الاحيان نضبط بعض الناس واي اذكياء دول رتبوا وضعهم، شلون رتبوا وضعهم؟ لان استغلوا الفرصه الفلانيه المعينه ورتبوا وضعهم من هذه الناحيه، هذا عنده ذكي، هذا عنده قابليه، هذا عنده فهم، هو هذا اذا في طبق على الاخره بعد واحد من يصير قدوس، المن يغضب المن يتوجه، من هو اللي يصير المثل الاعلى له، من اللي هو يقوده بشخصه، مو يقوده بدفع أو توجيهة بكلام، لا هو شخص، هو بعد إنسان راح يعرف إن هو غايته راح يصير واضحة بعد. على كل حال هذا المسألة بعد الحديث بها واحد يخشى من آثار الوضعية. العاشر في تأثير الإيمان بالآخرة، ولا يخفى أنه إذا علمنا بوجود الآخرة بعد الدنيا وأن أعمالنا في هذه الدنيا مضبوطة للمحاسبة في الآخرة ولا يمكن إخفاؤها، وإذا علمنا أن الجزاء متناسب للأعمال وآخرتنا رهينة أعمالنا ولا يعطى أحد فيها شيء من دون ملاحظة إيمانه حسب درجات الإيمان، يعني من أهم ما يرفع العبد هو شدة إيمانه، من دون ملاحظة إيمانه زائدا عمله في الدنيا، وأنه لا مجال لإعمال القدرة في الآخرة. هو الآن يجد نفسه عند قدرة، مع أن يتعقل أنه في يوم ما راح يفقد قدرته واختياره، فيتصور أنه ذاك الوقت هو يدعو الله سبحانه وتعالى الله راح يستجيب راح يتوب ذاك الوقت، شنو فايدة بعد تسوي بعد ما تنفع؟ بل المحاسبة والجزاء تجري في الآخرة من دون خطأ وانحراف، وإذا آمنا بكل هذه الأمور واطمأننا بها ظهر أثره في أعمالنا وعقائدنا. وهذا ما يحتاج إلى استدلال، حتى نقول لا لعله هذا ماكو ضرورة، الإنسان يؤمن لكن ما يفهم. أنت تؤمن بوجود الدنيا لو ما تؤمن؟ تؤمن، إذا تؤمن ترى نفسك من خلال قناعتك بهذه الدنيا وما فيها أنت تركب وضعك ما يتناسب مع هذه الدنيا، شنو السبب؟ هو هذا نفسه تطبق بالآخر، يعني هاي من أوضح البديهيات عند الإنسان، ما يحتاج إلى استدلال. ظهر أثره في أعمالنا وعقائدنا وأفكارنا ونياتنا، ولذا أكد الأنبياء والأولياء على الإيمان بالآخرة، واختص ثلث القرآن تقريبا بالآخرة وأحوالها. هذا من يركز القرآن إلى هذا الحد على هذه القضية بعد الإنسان يصير واضح عند أهمية هذا الأمر، فكل ما هو هذا الأمر يأخذ حيز من حياتك إنه يكون أقرب للقرآن، كل ما لا يكون هذا الأمر في الهامش، آخر ما يفكر به الإنسان الآخر أول ما يفكر أنه هذا شرح هذا الأمر يدخل فيه شرح يشتغل له مصالح دنيوية. بعد هذا بالأخير إذا تساون الأمر من ناحية المصالح الدنيوية يقدم الأمر اللي من ناحية الآخرة مضبوط أكثر. هو الدوافع الأخرى شلون تدخل على النفس أيا كانت الأعمال صغيرة أو كبيرة، إذا يجد نفسه أول ما يحسب بها أنه شنو مصلحة، بعد هذا يحسب شنو آخر معناه وشنو وضع الآخرة، يعني ميزان الآخرة في ميزانه في نفسه شقد محدودة، والآخرة بالقرآن شقد ماخذة مجال. بالآخرة وأحوالها والجنة والنار ومقامات الأولياء ودركات الجحيم والحساب والصراط وغيرها، وأوصى النبي والأئمة الطاهرين عليهم السلام بذكر الموت والآخرة، ومنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أكيس الناس. هذا اللي يعني نقول عنه العاقل الرشيد الذكي اللي يعرف شلون يستغل الفرصة، يعرف شلون يصعد بالدنيا. وإحنا نجي بعض الأحيان نقيم بعض الناس يرتبون أوضاعهم بسرعة، عجيب هذا فلان احنا كنا سوية ندرس بمدرسة واحدة، وين صار هو؟ احنا بعدنا هنا على اول الطريق، هكذا يصير التعبير. فكأنه القياس يعني شلون الانسان يقدر يرتب وضعه يحصل المنافع. زين، اكيس الناس وافهم الناس، من كان اشد ذكرا للموت، ثم كلما ازداد ذكر الموت والآخرة ازداد الصلاح والإصلاح. ولذا عرف الله تعالى عباده الصالحين بهذه الخصيصة، قال عز وجل: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. هذه الخالصة التي لهم ما هي؟ ذكرى الدار. والدار الحقيقية هي تلك. الإنسان من يطلع من البيت ما يهتم بعد شلون يصير وضعه، يفكر أنه شلون يرتاح في بيت. صحيح؟ دار وبيته حقيقتان هو الآخرة، وهذه الدنيا مو أكثر من ممر يمر به إلى مستقره إلى المأوى. وإنهم عندنا لمن المصطفين أو المصطفين الأخيار، ما أدري شلون تقرأ بالفتح وهكذا. نعم، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وفي هذه الآية الكريمة أيضا دلالة على أن إخلاص العباد وجعلهم من المخلصين بواسطة هذه الخصيصة والصفة المباركة. كيف يكون العبد مخلص؟ يكون خالص لله سبحانه وتعالى، لا تشوبه شائبة، اللي يكون معصوم. تذكرون هذه الآية واحدة من أدلة العصمة، بالكم كيف يكون من خلال هذا الأمر. فإذا واحد عنده فرد مقدار معين من ذكر الدار، يعني عنده هو مقدار معين من الالتزام، يعني عنده عدالة، إذا لا تشتد هذه القضية يصير عنده بعد ما هو أرقى من العدالة، إذا تشتد تبلغ إلى أعلى مراتبها تبلغ إلى الأصل. وكيف كان فيكفي في أهمية ذكر الآخرة أن الإنذار والتبشير كان من أصول دعوة الأنبياء، منذرين ومبشرين أو مبشرين ومنذرين والمرسلين. فمن أراد إصلاح نفسه وغيره فعليه بذكر الموت والآخرة وأحوالها، وعليه أن يقتفي أثر القرآن أو يهتدي بالقرآن الكريم وبالأنبياء العظام وبالأولياء الكرام في تربية الناس وإصلاحهم، بأن ينذرهم ويبشرهم كما كانت تلك أيضا سيرة العلماء الأبرار. فالإنسان من هو يتجه يريد يهدي جماعة من الناس، يريد يبلغ الإسلام، يريد يوصل هذا الأمر، لا يشغل نفسه فقط بالمفاهيم. لا، هذا الإيمان بالآخرة من أهم الأمور، والمقصود هداية الناس إصلاح الناس. فهذا الأمر لازم يأخذ حيز من تبليغنا ومن توجيهنا وخطابنا للناس، مثل ما أخذ من القرآن. نحن مو نعتبر القرآن هو الكتاب الأول والمصدر الأول لهداية الناس، وأحنا نريد نمثل جانب من هذا الكتاب العزيز، هذا منشأ الهداية مصدر الهداية ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا الكتاب إذا كان هو طبع أنه ثلث ما فيه ويصب هذا قراءة رؤيا وكذا وبها بالآخرة من الواجهين الذين يرتبون المجلس الحسيني أو يرتبون المحاضرة أو المقالة أو أي شيء كان، هذا الجانب قليل حقيقة. واحد حينما ينظر إلى هذا الجانب في ما هو موجود في ثقافتنا يجد هذا الأمر قليل جدا. ليش؟ لأن الناس تضايق، بل بعض الأحيان مو لأن الناس تضايق، لأن إحنا نضايق. يعني مريد نفكر بهذا الأمر راح نضايق، راح يصاب بالاكتئاب، راح يصاب بالغم، راح يحتمل فردهان كبير على صدره. فش يسوي؟ بدل ما يواجه هذه القضية هو همها يأرقنا من تحمله. زين واقعها شنو هذا؟ بس راح يسوي بينا ما أدري، الله أعلم حقيقة. بعض الأحيان إنسان يرى بالرؤية أن القيامة قد قامت، يبقى أصلا تغيرت كل أوضاع، يستيقظ من النوم واختلف وضعه، ينقلب رأسا على عقب. هو يرى رؤيا، بس رؤيا تمر عليه ثواني هو يعيش تلك الحاله، يستوضح هذا الامر شيئا ما. ان عله انحراف الجوامع البشريه في يومنا هذا هي الغفل عن الله وعن الاخره، خصوصا في هذا العصر. يعني هذا العصر انت ايش عندك؟ احنا من نجي نقول يعبرون عنا الهجوم الثقافي، الهجوم الثقافي ترى اكثر ما بي انت مثلك لا على التفاصيل، صحيح هو في بعض النظريات، لكن اكثر ما بي واكثر ما يأثر بي شنو هو؟ هو هذا تقديم الدنيا مزينة الى المجتمعات الاسلامية يأثرون عليها، صحيح؟ من خلال التلفزيون، من خلال المجلات، من خلال الى اخره الوسائل الاتصال اللي طورت جدا بشكل هائل في هذه الازمان الاخيره. اكثر شيء يؤثر في تربيه اجيالنا هذه المعاصره ما هو؟ ترى مو الافكار، صحيح هو هذا تقديم الدنيا يصير الى فرد جذر فكري، ماكو مانع نريد نلغي اهميه ذاته واوليته وانه هو جذر، لازم الانسان دائما بباله انه هو هذا الجذر لازم يضرب عليه، ولكن الشيء الاساس اللي احنا نهاجم به ما هو؟ هو هذا الدنيا، صحيح؟ زين احنا في قبال هذا نجي نطلع الناس نظريات، يقولون والله نظريات لطيفه، لكن هو بعد ساعتين تطلع مسلسل بالتلفزيون، وهذا احنا الان ما نبتلين بها في اوصافنا في هذه الاوضاع. الحمد لله اكو فرد نوع من حدود معينه لوسائل الاعلام اللي ما تدخل بها هذه المسائل المثيره، لكن يشكون بعض المبلغين اللي يعيشون في اجواء اخرى، يقول انت تيجي تتحدث حديث مفصل، حديث وايد طويل وكذا، واذا مسلسل الان ما يبث الان في هذه الايام يبث عن هارون الرشيد، وهارون الرشيد واوضاع هارون الرشيد والى اخره، انت وين تقدر تقاوم؟ هذا المسلسل التلفزيوني ياخذ الناس من مخادعهم، بل يدخل عليهم في مخادعهم، ما ياخذهم اصلا، ما يعني يحملهم عناء هذا الامر، ويغذوهم بتلك الافكار. زين هذه فرد افكار ضمن محدود، يعني ضمن فرد محدوده معينه، ضمن حدود معينه، تاثير ضمن حدود معينه. اما لا، اذا تريد تدخل القضيه بعد بالحالات اللي بها حاله الدنيا، يعني هذا ابراز المثيرات للشهوه ايا كانت، مو فقط شهوة الجنس، لا ايا كانت مناشئ الشهوة. الانسان ترى يشتهي طعام جيد، يشتهي مقعد وسيع، يشتهي مثلا مكان يعني نوم مريح، يشتهي منظر لطيف والى اخره، هو دائما تعرض الى هذه الامور حتى تأخذ بمجامع قلبه، يبقى هو فكرة وتوجه وطموحة ان شلون يتطور وضعه حتى يقدر يهيئ هذه الامور في حياته. زين في قبل هذا ماذا نفعل؟ نجي بس ننظر؟ ما ينفع، صدقوني ما ينفع التنظير وحده، لازم هذا الانسان هو شنو هو اللي يعني انت لاحظوا القران شلون يجابه حب الدنيا، او لاحظوا الائمه صلوات الله عليهم نهج البلاغه هو مفيد في هذا الجانب، نهج البلاغه بالخصوص، نهج البلاغه اكثر خطبه كانت ايام ماذا؟ ايام تطور وضع المسلمين وانفتاحهم وغناهم السريع، الثراء السريع اللي بدا يدخل بالمجتمع الاسلامي، لانه صارت فتوحات وهم يمثلون قلب الدوله الاهم الاقوى في العالم في ذلك الوقت، او من الدول القويه جدا، الدوله الاقوى بلا اشكال، واحد يقول من ذاك العصر كان الدولة الإسلامية الدولة الأقوى زين، وعدهم ديك الوسائل الترس. فإذا تلاحظ تقرأ نهج البلاغة، إذا تريد تقول الهدف من نهج البلاغة تريد تركز على قضية أساسية، شنو هو الهدف من نهج البلاغة؟ ذم الدنيا، فضح الدنيا، يضحها أمام الناس حتى تفقد طريقة. لأنه الإنسان من يعمل هو ما يعمل دائما من معتقداته ونظرياته، ولا احنا نعتقد بكل شيء لكن ما نعمل، صحيح؟ ما نعمل كما تقتضي العقائد، لأنه أكو أزمة بالوضوح وأكو مؤثرات نفسية. هذه المؤثرات النفسية شلون أنا أعالج المجتمع من عدها؟ هذا صدقوني التنظير وحده ما يكفي، لازم هو يصير عنده وضوح تدريجيا، لازم نغذيه بمفاهيم الآخرة نوضحها عنده بحيث تصلح أن تفقد الدنيا قيمتها أمام الآخرة. وهي عملية جدا معقدة، لأن الآخرة ما مصورة. الآخرة ما عندنا أفلام للآخرة حتى نبثها للناس، حتى الناس راح يستفيدون من عزها ويتأثرون به، وإنما عندنا روايات، عندنا آيات شريفة، عندنا كذا. إحنا وين نروح أغلب الأحيان؟ أي آية؟ الآية اللي بيها فرد مفهوم، هيك تعبير صحيح؟ آية هاي آية خوش، آية بيها مفهوم، خلي نشرحها نجعلها مفتاح المجلس نفسه. وإذا أردنا في اليوم نتحدث عن القيامة، نتحدث عن القيامة بطريقة اللي نجعل القيامة بيها فرد أمر نقرب نزيل به كل المشكلات العقائدية، نأخذها من ذات البعد. أنه هذا كلش زين، أنا ما أريد أقول هذا مضر، لا بالعكس، هذا جيد جدا، هذا مهم، هذا أساسي، هذا الإنسان لازم يبقى دائما يلتفت له ويربط من هو يجي يبين الآخرة يربطها بالمفاهيم. لازم هو تبقى الحالة العقائدية حقاً، هو الشخصية الإسلامية اللي نطلب أن نحصلها في أنفسنا ونحصلها للناس ثانيا، هي شيء مترابطة عقيدتها مع مفاهيمها مع سلوكها مع وضوحها مع يقينها مع تمثل حقائقها أمام كلهم. لكن الآن مشكلتنا شنو هي؟ خلينا نشخصها. شلون احنا من أيام مثلا المد الشوعي من انتشرة الأفكار الإلحادية في أوساط المسلمين، شنو كانت مشكلتنا؟ شخصناها، بدأنا نشتغل على هذا الجانب، بدأوا العلماء المهتمين شنو ركزون؟ فلسفتنا، اقتصادنا، صحيح؟ وأمثال هذه الأمور. الآن المشكلة مو فكرية، لنبقى نشتر الماضي، لنبقى نعيش مشكلة الماضي، خلي نقتدي بعلمائنا من أي جانب، نقتدي في أنه يشخصون مشكلات عصرهم ثم يقدمون الحلول لها، مو نقتدي بأنهم نطبق نفس هذا، صحيح أو مو صحيح؟ مو دائما نبقى احنا لأنه ذي اللي قريناها لبداية الشباب وهي هي حصيلتنا الثقافية، نبقى نعيدهن نكررهن نطورهن نوسع بهن كذا. أنا ما أقول هذا مو مهم، لاحظوا ليس الخبر، ولكن الأهم الآن هو أنه نحل المشكلة الموجودة. المشكلة الأساسية اللي يواجهها الإسلام اليوم، أهم مشكلة وأخطر مشكلة اللي بدأت تغزو في أجياله، أجيال المجتمع الإسلامي، هذا الخطور. يعني الآن من ترصد هذا الجيل عن الجيل السابق، شوف إيش قد هو عنده اهتمام بالدنيا، ثم أرصد الجيل السابق عن الجيل الأسبق، شوف إيش قد عنده ارتباط، وإيش قد هذا يتأثر بما يطرح في الغرب، لأنه وسائل الاتصال صارت جدا متداخلة. هذا إيش قد بدأ يتأثر، إيش قد بدأ العالم يتداخل يتقارب. زين ذاك عنده سلاح فعال مهم أساسي، هو تزيين الدنيا وإظهاره بكامل زينته أمام الناس. زين انت شو تسوي؟ دورك شنو؟ تفرح الدنيا. زين تزيين الدنيا على فرد جذور، يقول لك اذا هو يقول ماكو اخره، طبعا انت لازم تجيب الدنيا على الاخره. اذا هو يقول لا، هو احنا المهم الانسان يبقى حر، الحريه يردون يقدموها كشعار ياخذون به، يعني مثيبه الفرد جذور لهذا الحال الدنيا. ايضا انت لازم يصير عندك نظر في هذا الجانب، شنو هي الحرية؟ الحرية مطلقة محدودة، حدودها من يحددها، كيف تتحدد؟ هذا أيضا ضروري. ولكن الشيء الأخطر الصفعة اللي نفتقها هي من الدنيا، فإحنا شو نجاوب عليها؟ شلون ندافع عن أنفسنا بها؟ ندافع عن أنفسنا بالإيمان بالآخر، ندافع عن أنفسنا بأن الدنيا هاي منتهي. الدنيا بمجرد ما الإنسان في أوج كل لذة، خلي تجربوها وشوفوا مصداقية هذا الكلام، هاي قضايا وجدانية ما يقام عليها الدليل. في أوج أي لذة الإنسان قد يبقى يطمح إلها بعض الأحيان، فرد قضية هو كانت في باله ويطمح إلها سنوات ثم ينالها، من ينالها بذيك اللحظة بأوج اللذة بأوج الحالة الاستغراق بالدنيا، بس تذكر وراك الموت كل قيمتها لذة راح تروح، إذا مو كل قيمتها يعني أكثر قيمتها راح تروح. فمن طلب العفو يقول ولا يرتفع الانحراف والسقوط إلا بإزالة هذه العلة، ولا تزول هذه العلة إلا بذكر الآخرة والالتفات المستمر إليها، كما قال الله تبارك وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ذكر مو يعني فرد أمر ميدهم بيت لتلقنهم، هذا الأمر يعني أمر هو معلوم، لكن أكو أزمة نسيان، يعني عندنا مشكلة نسيان، عندنا أزمة ذكرى، هذه اللي إحنا نحتاجها. فمن طلب الجنة ومقاماتها فعليه بالإيمان الخالص وبالأخلاق الحسنة وبالأعمال الصالحة، لأن الجنة ومقاماتها حصيلة هذه الأمور. والدنيا كما اشتهر عن النبي صلى الله عليه وآله مزرعة الآخرة، لأن زاد الآخرة لا يمكن تحصيله إلا في هذه الدنيا. فمعناه مو أنت تصير عندك في حالة انعزال عن الدنيا، لا، أنت لازم الدنيا مو هي تمثل كل الدوافع لك، هذا الأساس، أن الدنيا تعاد صياغتها من جديد لتكون مزرعة للآخرة، مو أنه الدنيا لا بأس، الدنيا زينة والدنيا مزرعة الآخرة، وهذه ما كل أدلة من الدنيا يجون يتحدثون عن الدنيا يقدموا كلمة صحيح. إيه قل من حرم زينة الله كذا والطيبات وإلى آخره، يصير تركيز على هذا، هذا إذا ما يبين بمنهجية أنه هذه مزرعة الآخرة وهذا طريق للآخرة، إيش راح يصير؟ راح يصير مبرر للاستغراق بالدنيا والتعلق الأكبر بالدنيا. ذاك الزاهد اللي تارك الدنيا اللي قاعد في صومعة في جبل، هذا من أنت تريد توعظه تنصحه، شو تقول له؟ تقول له من حرمه طيبات كذا، الدنيا الله سبحانه وتعالى ما حرمها، الدنيا الله خلقها العبادة، أنت مؤمن، هذا نعم الله كذا، تدخل هذا المكان. أما واحد هو مستغرق بالدنيا وهو عنده إفراط بهذا الجانب، أنت تيجي تطيب هو صحيح راح يفتح يقول والله هذا الخطيب وش يتحدث، والله هذا لأن يريحه، هو يشعر بتأنيب ضمير، أنت تيجي تريحه، كان يشعر بتأنيب ليش هو هالقد متعلق بالدنيا، ليش جاي من فكرة بالدنيا، أنت تيجي ليه تحاول تركز على هذا الجانب، ريحته بعد، هو كان عنده فرد تأنيب داخلي، هذا التأنيب خف في داخل النفس، ارتاح صح، هو يرتاحك من تقوم يرتاحك. بس صدقني أنه من تبكي الإنسان يعرف أنه هذا بكاءه هو اللي يخدمه في تلك اللحظة، هو راح يرتاح لك أكثر. ثم متى كانوا المبلغون يسمون أن يريحون الناس حتى أنه شلون يرتاحون الناس، تريد هذا الطرح ما تريد ذاك الطرح، يعني إحنا هكذا يعني وصل بين الحد اللي قلنا نفكر أنه الناس شيردون شيتوطعون. بعض المبلغين أول ما يجون، ترى الحديث هو عن التبليغ، ولهذا إحنا قاعدين نحدث عن التبليغ، بعض المبلغين أول ما يدخلون في المنطقة يسألون الناس المهتدين بهم، الناس مو يسأل شنو مشكلات الناس، لا، شو توقعون الناس، شردون سيرة، حديث عن السيرة، لو مفاهيم، لو قضايا أخلاقية، لو كذا، يجيب هذا القضية، مو أنه شنو مشكلة هذا المجتمع، شنو الأزمة اللي يعيشها هذا الموقع اللي أنت مسؤول أن تمثل الرسالات السماوية دي، من يصير مبلغ يبلغون رسالات ربك. فمن طلب الجنة ومقام أفضل، كما قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، الدنيا دار مجاز والآخرة دار قرار، فخذوا من ممركم لمقركم. وقال أيضا فتزودوا في الدنيا من الدنيا ما تحرزون به أنفسكم غدا. أنت أيها العبد للدنيا اللي ألقد مهتم بنفسك مهتم بسعادتك، انت اخذ من الدنيا ما تسعد لكم، وما تم ساعتك كأنه هذا اللسان الحال، انتم تحبون الدنيا تزودوا في الدنيا من الدنيا، اخذوا في الدنيا في هذا الدار من الدنيا ما تحرزون به انفسكم غدا. ومن المعلوم ان رجاء الاخرة بدون الايمان والعمل كرجاء الزارع بدون ان يحرث ويبذر ويسقي، في انه لا ينتج الا الندامة والحسرة. قال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أنت أيها الراجي الذي ترجو أيا كان منشأ رجاء، ترى مناشئ الرجاء اللي تبعد عن الآخرة أيضا متعددة، واحد يقول رحمة الله واسع بس ما تبدي تريد تتحدث عن الآخرة، مولانا رحمة الله واسع، الله كريم كذا، شوفوا الكرم صار شنو. هو بعدين يقول له ما غرك بربك الكريم، هو بالنتيجة ما كذا، فيأتي الجواب كما في بعض الروايات غرني كرمك، وبالنتيجة هذا راح يصير كذا. أو بعض الناس يقول أهل البيت يشفعون، أهل البيت ما يعيفونه ما يتركونه، إحنا خدمناهم إحنا كذا طمنا بكينا، هم أهل البيت هم شلون كان وضع، بس مجرد هذه القضية من يحتاج كل شيء، من يقول أهل البيت ما عندهم جنوبنا، من يقول أهل هم شلون كان وضعهم مع الآخرة، خلي يصير على الأقل وضعنا مثل وضع اللي ما عنده ذنب، على الأقل هذا مو مثل وضع اللي عنده ذنب. فمن كان يرجو لقاء ربه، هذا بعد ربط واضح بعد، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وأن النفرة عن الجحيم والنار ودركاتها من دون ترك موجباتها كالنفرة عن السبع والعقارب والحيات مع المشي نحوها، خصوصا بناء على تجسم الأعمال. هذا البحث تجسم الأعمال يحتاج له الوقفة إن شاء الله نهتم به فيما يأتي، والحمد لله رب العالمين.